عايز الاسئله؟ طيب معاك الاسئله؟ اسئله سلمها لهم. هم حطوا الحاجه تاني. لا هم يحطوه وما يعلمه. ما اظن الساعه صعب يعني. ايه نقول لكم مره جايه اسئله تجريبيه؟ ايه مشكله؟ بس المشكله انا ممكن اقول لك اسئله تجريبيه واجي احط اسئله غيرها.